إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السورة التي جاء بعد منها سورة الكافرون، وهذه السورة سبق يعني تصرفنا يمكن هذا أقدم تفسير لها كلمة بالنسبة، والحقيقة هو الكلام فيها طويل، لأنها السورة أيضا تخطط لأنها سورة الإيه؟ الإخلاص، سورة الإخلاص أيضا تسمى سورة الإخلاص، فننتهي يعني في الاختصار قبل المقطع. لأن صعب أن نحيلكم على الأخذ في الأخذ من الأخذ قوله هذه السورة سورة الكافرون، لها الكافرون، وقل يا أيها الكافرون، فتسمى سورة الإخلاص لأن أخلصت التوحيد العملي كما أخلصت كل من مر أحد التوحيد العلمي، وتسمى سورة العبادة، والمكمة هي وسورة كل والله أحد المقدسان المقدسان، أي أنهما تبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة كما يقدسني هنا البرد فيبرئ العباد هو أبرام. وقال المسكين يقال القرح أو القرح والجزرين الجزرين إلى يدك ويتطرف، وللبرد في الجبل إلى قتل يعني إلى يدك، قد تغفق جلدهم وتخفر جلدهم وتخفق جلدهم، يعني تبرئ وتشفى تكشف من الايه؟ من المغفر. هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايضا المغفر في تخلف. وعدوا اتيها ست ايات وهي مكيه في قول ابن مسعود والحسن والحسين والجذور، وقال التفسير هي من اوائل ما نزل بمكه، وهي مدنيه في احد قول ابن عباس وابن الزبير وقتاله والضحك. أما فضائل السورة الله وبركاته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي التدريب. وهذا الحديث حج على من قال من العلم انه لا يهم لسنة الفجر ضم سورة الى الفاتحة، لان بعض الرجل فيها معرفة تقول كان يخاف جدا ساعتين ركعتين حتى اقول هل قرأ فاتحة الكتاب؟ تعبير فقط عن ايه؟ عن تشكيك ركعتين، ولا يمكن هنا انه لا يقرأ معها حتى سورة. واخرج الحاكم وقع والنسائي عن مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بكفه وكل يا ايها الكافرون وكل هو الله احد. وعن الحارث بن نبأ فقال: قلت يا رسول الله علمني اي ان اقول عندما نادي. فقال: اذا اخذت مرجعك من الليل فقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه لنفسك. فقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه لنفسك. وعن نوح بن معاويه الاشجعي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أليت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمة بها فإنها براءة لنفسك، فإنها براءة لنفسك. إذا هي من الأذكار، يعني من أذكار النوم. وغالبا يستحب أن يختم الإنسان عن ترى النوم بها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أفر المرجع قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يقتلها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في القرآن أشد غيظا من إبليس منها، لأنها توحيد وبراءة بلا شرك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا به الان اي الكبرون والاخلاص في مكه البيت. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ركعتين من المغرب افضل ركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون تقول من الله احد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مره او بضع عشره مره قل يا ايها الكافرون تقول من الله احد. فثبت في صحيح مسلم في الحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه السوره ويقول هو الله احد في ركعتي القائمه. وفي جمع الفوائد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر سفرا للكافرون والاخلاص. واخذ الطبراني في كلام الصغير من حديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لزغت عقرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء ومنه فجعل يمسح عليها ويقرا قل يا ايها الكافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال في جمع الزوائد ذكرا به حسنا. وايضا عن ابن مسعود مثله وفي لعن الله العقرب لا تدع النبي ولا غيره. هنا في هذا الحديث يلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العلاجين العلاج الالهي والعلاج الطبيعي مثلا من حسن الجنه. اذا اما فيما يتعلق بمعنى كون هذه السوره ربع القران فالقران اما امر واما نهي والامر اما يتعلق بعمل القلوب او بعمل الجوارح والنهي اما يتعلق بعمل القلوب او عمل الجوارح. وهذه السوره مشتمله على النهي عن عباده غير الله وهي من الاعتقاد وذلك من افعال القلوب والا فهي ربع القران على هذا التمثيل والله سبحانه وتعالى اعلم. سبب النزول فقد اخرج ابن ابي حازم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كف عن الهتين ثلاثا سوها بسوس فان لم تفعل فاعبد الهتنا سبا ونعبد الله سبا فنزلت قل يا ايها الكافرون. وفي هذا الحديث صح. وقيل إن سبب النزول من الوليدة المغيرة والعاصر المهاجرين والأكثر بن عبد المطلب ومية بن خلف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلمنا فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان بيدك به خيرا مما بأيدينا كنا قد سارحناك فيه وأخذنا بفضلنا منه وإن كان بيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بفضلك منه فأن الله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى الآن يفكرون. وقال أبو صالح عن ابن عباس إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض هذه الآلهة لقد قطعناها لأن لو تمسحت بعض هذه الآلهة ثم قطعناها فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيئس منه وآلوه وآلوه أصحابه. الحقيقة في فيما يتعلق بسر تنصيب هذه السورة الكريمة يمكن في حقيقة ذلك من الله قد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الصلاتين وبداية المهادنة وبداية المجادلة. هذه السورة كان حتى قاصد للمرحلة المهادنة وعدم الاضطراب بالمشركين والحاكم المواجهة يعني قد صنعها. وقد قال بنا ذلك بناء على ما امر الله به سورة خمسة إنا أعطيناك الخير أي وإن كنت وضحتك قلة فإن معك الخير كثيرا. ولنبيه قل لما فيها من إشعار بأنك مغلب عن الله قل يا أيها الكافرون مغلب عن الله وهو الذي يخطوك ولذا جاء بعدها حالا سورة النصر فإذا جاء نصر الله والجمع ومعنى النصر شب العدو شب الجلاء لله وجهه. وقال السلطان وجد الاتصالية فيما قبلها أنه تعالى لما قال فقدر ربك أمره أن يقابل الكافرين لأنه لا يعبد إلا ربه ولا يعبد ما يعبدون. وبلغ في ذلك تكرر وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله دينهم. وقالت سورة الزمر وجدوا اتصالها دون قبلها اللي هي سورة الكافرون أنه قال في آخر ما قبلها ولي ديني فكان فيه شعر لأنه خاضوا صلاة دينه واعتلموا من سوائل الكفار والمخالفين. فأفخر بيان بيان وقت ذلك وهو مجيء الفتح والمنصر. فإن الناس حين دخلوا في دين الله تعالى فقد تم الأمر وذهب الكفر وخلص دين الإسلام ممن كان يدركه. ولذلك كانت سورة النصر إشارة إلى رشاد الدين صلى الله عليه وسلم. كأنه تعالى كلما أمرتك بسورة المتقدمة يجب عله جميع الرسائل التهلل منهم واطفال دينهم لذلك على ذلك النص والفتح والتكفيريه بتاعه. وهو انه لما اعطاه الكوكب وهو الخير الكبير ناسب تحليله متاعه وتكاليفه تعقبها بجهاز الكفار والتبري منه. فلما امتثل ذلك اعقبه بالتجاره بالنصر والفتح واخراج الناس افلاس الجنازير واشار الى جنون اجله. فإن ليس بعد الكلام إلا الزوال. يقول الشاعر توقع زوالا إلى قيل تم. وقيل بسورة الفتح وجه الاتصالية فيما قبلها أنه قال لكم دينكم واليتيم. فكأنه قيل إلهي وما جزائي. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح إلى الصورة وقيل لكم دينكم واليتيم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما جزائي. قال الله له نصر الله والفتح. فقال وما جزاء عمي. فكأنه قال وما جزاء عمي الذي دعاني الى عباده الاصنام. فقال تبت يدا ابي لهب وتبت. فيما يتعلق بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين فيه معنى التهديد وهو كقوله تعالى لنا اعمالكم ولكم اعمالكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. فهي الايه فيها معنى التهديد ليس كما يستعملها الاستدلال كثير من الناس اذا اراد ان يفاصل شخصا المتراكمه تستعمل في المتراكمه على المقاومة. لكن أكثر من بعض الناس يحاول الخطوة عن طبعا الجميل أن يبدو هذه الآية على أن الأديان تصير اختيار يعني كل واحد يؤدي لكم دينكم ولا يدين. لأن الأديان يعني كل واحد يحر يختار الدين اللي هو عايزه ويغفل عن إيه؟ عن مراقبة الصورة. يا أيها الكافرون في أشد الغضب في الكفر قل يا أيها الكافرون فكيف أخذت كل يوم دينكم ولا يدين؟ لكم دينكم أي لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني أي الحق. وليس لما قلت بقيت لكم دينكم ولي ديني مثل الله ولي ديني ولي دين ولي ديني لكن معروف أن القرآن مثل القرية أخرى. فإذا لكم دينكم ولي ديني معناها التهديد. تهديد لكم دينكم الباطل ولي ديني أي الحق. أن يجب قوله تعالى أنتم لنا أعمالنا ولكن مع معرفة أنتم بريئون منا عمل وأنا بريء منا عمل. ومثل قوله تعالى وقول الحق بربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذه أهم أحد أن الموضوع من الاختيار طبعا الصبر يعني من شاء فليؤمن فليكفر؟ لا بتهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل عن تهديد الاختيار إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ظلامها إلى آخر الآية. أي رضيت بدينكم فقد رضينا بديننا. أي فمعنى ولي الدين اي الذي كان عليه لا اقصده يعني. طبعا ممكن ابدا ان يقدم هذا الغاء اذن في الكفر كما يعني يذهب الى ذلك بعض يعني. وقال حافظ ابن القيم في بدائع الفرائض وقد ربط رب الخلائق وظنوا انها منسوخه بهذه الايه باعتقاده ان هذه الايه اتخذت التقرير لهم على دينهم وظن الاخرون انهم منسوخه لمن يقرون على دينهم اهل الكتاب. فكلا القولين لهم نقص فلا نبقى في الصوره ولا التوصيف بل يتمكن عمرها نقص محفوظ. وهي من الصور التي يستحيل نقول النفي فيها. هذه الصوره التي يستحيل نقول النفي فيها. وهذه الصورة أخلاق التوحيد ولذلك تسمى صورة الإخلاص. والآية اقتضت الذي اقتضت به البراءة المحضة وأن ما أنتم عليه من الدين لا يوافقكم عليه فإنه دين لا عظيم فهو مختص بكم لكم دينكم دينكم أنتم باطل بتاعكم لا نشغلكم ولا نشركم ما في دينكم الحق. فهذا غاية البراءة والتمكن من موافقة دينه. فأين الإقرار حتى يدعى النسخ والتصديق؟ أتفرع إلى تريد السيد كما تريد بالحجة لا يصح أن يقال لهم لكم دينكم ولا يمين؟ بل هذه الآية قاتلة محكمة ثابتة فإن المؤمنين والكافرين إلى أن يظهر الله لكم في هذا الدين وعباده. فلكن حكم هذه البراءة بين أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته. إذ قال لهم خلفاء الرسول قالوا له لكم دينكم ولنا ديننا هذا لا يقتضي إقرارهم على بدعهم بل يعتبرون هذا براءة دينهم وهم مع ذلك منتصرون للرد عليه ولجهلهم بحسب الإمكان. استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم من الدين على أن الكفر كله ملة واحدة لكم دينكم كل الأجيال جمعها كلمة دينكم. فاستدلت الآية على أن الكفر سنة ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى قبل عهد إذا كان بينهم سبب أو نسب يتوارثون به لأن الأديان من عدد الأديان كلها تحتاج واحدة في الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل ومن وقعه إلى عدم توريث النصارى من اليهود من عهد العهد لكن عبد بن سعيد عن نبيه عن جبل مطوعة لا يتوارث أهل ملتين شتى فهي أبرز كلها. وقال تعالى ولن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه ايضا قول حتى تتبع ملتهم جعل مله اليهود والنصارى واحده فهذا ايضا جليل لمن ذهب الى ان الكفر مله واحده. طبعا هنا في تكرار أولا فيما يتعلم قوله تعالى لا تعبدون ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما نعبد ولا أنتم عبدون من نعبد مع أنه سياق. فالجواب أولا أنه إنما قال ما رعاية للمقابلة في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد هذا هو من المقابلة. ثانيا في لا مصدرية لا مصدرية ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما أعبدكم أي لا أعبد إذا ذاتكم ولا تعبدون إلا ذلك على الدماء مصدرين. وقال التنصر إنما قال ما لأنه أراد الإيه؟ الصفة فإنكم ما قال لم فقال إنما قال لا لأن القرآن الصفة لأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون. وقال عنهم ما في كل المعنى الذي والعاملين نحوه. أما الإدراك فقيل إنهم بالتأكيد وقطع أطمعين فيما طلبوه منه. وهذا معروف عند العرب الإكرام من أجل التأكيد طبعا تبعونه كثيرا كقول الشعير يا لبكر أن يشير لي قريبا يا لبكر أين الإدراك وقول آخر يا على القمع يا على القمع يا على القمع خير سبيل لكل ما وأكرم وقول الآخر يا أقرع ما هذه يا أقرع إن يكن يطلع أخوك تكرع وقال الآخر ألا يسلمي كل يسلمي ثم تسلمي ثلاثة تحيات وإن لم تتكلمي وتبتهج يعني أن التكرار معروف عند العرب ما يأتي به للتوكيد للتوكيد معظم قبل المكان الأولى لمثل عبادة الحال قل يا أيها الكافرون لا أعبد حاليا الآن لا تعبدون ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد أما المكان الأخرى فهي يمثل عبادة الاستقلال ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبدون فلا تكرار فيه وأن الخطاب لمناعة علم الله أنهم لا يؤمنون فعلم الله أنهم لا يؤمنون طلعنا البراءة من المشركين في هذه السورة فكل من أقول حاجات المشركة واليدين هو نفسي قوله وإن تزلوك فكل عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ليس بهذا تقرير خلفي بريء علي ولكنه من قبيل التمديد والوعيد مثل قول الكريم عليه السلام إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لنا حتى تؤمنوا بالله وحده أيضا هنا التمييز يتعلق بطريقة القرآن في تناول قضايا التوحيد أن يدخل النجا بالإسلام فينسي رسالة عباد الله وينسي عبادة الله عز وجل أن يكتبها في التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد كذلك الإنسان بدون الله فلا يكون التوحيد إلا حفظا منا للنفي وللإنسان وهذه الحقيقة لا إله إلا الله فما حكم التقديم نفي عبادته عن معبودين ثم نفي عبادته عن معبودين فقول ابن القيم هذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة البراءة من الشرك كما جاء في وقتها إلا البراءة من الشرك فنقصدها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمسلمين ولهذا أتى بالنفس في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة هذا مع أنها متضمنة للتأديب صريحا فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة ولا أنتم عابدون ما أعبد إثبات أنه معبود يعبده وحده ما أعبد هذا في إثبات ما أعبد وأنتم مريئون للعبادة فتضمنت النفس والإسلام وطبقت قول إبراهيم كلام عن الخلفاء عليه السلام إن لتراه من العبدون إلا لهذه الفطران وطبقت قول الفئة الواحدة وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها بسورة كل مقام أحد في سنة الفجر وسنة المغرب فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص وقد استدرك على نوع التوحيد الذي لا مجال للعبد ولا سماح له الا به وهو توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يجد به من الشرك والكفر والولد والوالد وانه اله احد صلاه لم يلد فيكون له فرق ولم يولد فيكون له اب ولم يكن له كفوا حتى يكون له قبيل ومع هذا هو الصلاه الذي سمع له كتاب الجمال كلها فتضمنت الصورة إثبات ما يليق بالجلال من صفات الكمال ونفس ما يليق به من الشرك أصلا وفرعا وغيرا هذا هو التوحيد العلمي والاعتقاد النوع الثاني من التوحيد توحيد القصد والإرادة التوحيد العقلي وهو أن لا يعبد إلا إله فلا يشرك به في عباده الله بل يكون هو وحده المعبود وسورة كل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فانتظمت السورة ثاني نوعان التوحيد وأصدقها كأسان فكان صلى الله عليه وسلم يمتد به من النار في سنة الفجر ويختتم بهن في سنة المغرب وفي السنة أنه كان يوسم بهن فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار واضح ومن هنا تخريج المسألة الثانية وهي إن من قدم عبادته عن معبوده ثم رفع عبادته عن معبوده. كل يوم تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنفع عبادته هو أولا ثم نفع عبادتهم ثانيا. فقدم ضر أثره لمعبوده ثم رفعها ببراءتهم من معبوده عليه الصلاه والسلام. في هذه الصوره مذهب المصلحين كما يقول الشيخ عبد الثاني رحمه الله تعالى يقول في هذه الصوره في مذهب المصلحين وهو عدم القبول ولا صنافير او صافي الحلول لان ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من شراكه في العباده يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال اصابه الحق في احد الجانبين. فجاء الرجل حاكما وليجوع وبالجهاد لأن الذين عايزين عرضوه مساواه للباطل في الحق ففيه تعليق المشكله وفيه تسليم الباطل ان هو سفر ولا ملحق. وفي تكرير الافعال بنص المستقبل حين اخبر عن نفسه وبنص الماضي حين اخبر عنه تامل انا حين اخبر عن نفسي يجب المستقبل يحدثون ينصحون لا اعبد لا اعبد لا تعبدون المضرب يجي في المستقبل. اما هم فقال ولا انتم على بدون ما تعمل يقول ان تقول لا اعبد ما تعبدون ولا انتم على بدون ما تعمل. يقول في تكبير الافعال بلفظ المستقبل فيما اخبر عن نفسه وبلفظ الماضي فيما اخبر عنه في ذلك كفر وهو الاشاره والايمان الى عصمه الله لنبيه عن الفن والمحراب عن عبادة معبوده والاستدلال به غير عبد وان معبود الحق واحد في الحال والمآل على الثواب فيرضى به دليلا ولا يبني عنه سوى له بخلاف الكافرين فانهم يعبدون اهواءهم ويتبعون الشهواته السيئه وغير رضاه فهم في صفه ان يعبدوا رياضا معبودا ورضا غيره فقال لا اعبد ما تعبدون يعني الان ولا انتم عبدون ما اعبد يعني الان. ثم قال ولا انا عابد ما عبدتم يعني ولا انا فيما يستقبل يذكر مني عبادا فيما عبدتم ايها الكافرون. وعندما مال هنا رائحه الصبر فلذلك اصاب لها الفعل في لفظ الاول وهو مستقبل في المعبد. فكان يقول مهما عبدت في البيت فلا اعبده انا. عن كلام بيت الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون يكمل الفعل لأنها جملة كاملة ولا أنا عابد ما عبدتم نفس قبوله لذلك بكم لي فلا أعبد ما تعبدون لينتهي معي الفعل لأن جملة كاملة لا أعبد ما تعبدون لكن في قول ولا أنا عابد ما عبدتم يعني بالنفس قبوله لذلك من كلية يعني لا أصلا غير غير ممكن أبدا لأن النفي بالجملة هي الآية فكأنه نفى الفعل ونفى كونه قابلا لذلك ومعناه نفي القرب ونفي الإمكان والعلم أيضا وهو قول حسن. واحنا المفروض ان نختم ان شاء الله بعد غدا باذن الله للتفكير كله. محمد نختم سوره الاعراف ويتابعون على المثابره باذن الله تعالى. بعد ذلك ان شاء الله اجازه طويله. سوره النصر هي سوره العنتبه بعد المئه وهي سورة مدنية وأيضها ثلاث آيات وهي أحد سورة نزلت من القرآن الكريم في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى النخعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل في هذه السورة إنه قد يخرج إلي نفسي. وقال ابن الزبير الذي كان في عبد العباس قال كان عمر يبشر بما أتاه نزل عباس كان صغيرا صغيرا. فكان بعضهم هجر في نفسه رابط يعني كيف يدخل صغيرا صغيرا في مجلس المساجد. فقال له لما يدخل هذا معنا ولم يحدث ابنه. فقال عمر انه ممن علمته يعني تعرفون قرابته من النبي عليه السلام ونجاه وفطنته. فنعاه ذاك يومين فادخله معنا فما رايت ان يعلم به الذي الا ليري المقد بذكائه وفطنته عرف ان هذه المره الثالثه دعاه اليه ليظهر انه لن نوسع عباس الذي اعترضوا عليه يعني يريد بينه. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره الى نصرنا وفتح علينا او فتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي اكذلك تقول ان عباس؟ فقلت لا. وشوف الشجاعه الادبيه يعني قضيه صغير امام كبار من الشيخ بدر وعمر فقال لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له. قال نعم الله يجعل عند الرسول الى نفسه يخبره بدروب الجليل. قل قال اذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامه اجلك فتبدا بحمد ربك واستغفره انه كان توابا يعني استعد اليه بلقاء الله. فقال عمر بن الخطاب لا اعلم منها الا ما تقول. فهذا هو تقول خالد بن كثير يعني الذي فسر به بعض الصحابه من زمان عمر رضي الله عنه اجمعين ان الله قد امرنا اذا فتح الله علينا الملائكه والنقود أن نحمد الله ونذكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره يكون هذا معنى مليح صحيح. وقد ثبت له الشاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة لفظ الضحى 8 ركعات. فقال قائلون هي صلاة الضحى فأذين بأنه لم يكن واضح عليها فكيف ضمن ذلك اليوم فقد كان مسافرا لم يجد الاقامه في مكه. ولهذا احرمنا فيها الى اخر شهر رمضان قريبا في التسعه عشر يوما يقتل الصلاه ويمكن هو جميع الشيء وجاه الاحوال من افضل الالات. وقال الناس انما كانت صلاه الفتح قال استحق لامير الجيش اذا فتح بلدا ان يصلي فيه انزل ما يكون 8 ركعات وهكذا فعل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ومن تحت الملائكه. إلا كذلك يعني الهدى يعني أيضا ما ذاك لبعض الصحابة هو أنه أيضا غير ذلك أن الله كان قال ابن كثير من يقول صحيح. يقول أن الفرقين إذا جاء ربه الله أي الحق على الباطل والفتح فتح مكة الذي فتح الله به بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلم فجعله غلبة عليهم وأضاعوا كأنهم يتنفس من أقربهم من أقربهم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني من جنود العرب وقبائلهم الناس يدخلون في دين الله الذي يسلم به لزوال ذلك النطاق الذي كان يحول بينهم وبينهم. إذا حصل ذلك كله وهو لغاية حاصل فسبح بحمد ربك اي فننفي ربك عن ان يظهر الحق ويضع الباطل ياكله وعن ان يخلف وعده في تاديبه. ولم يكن هذا التنبيه هو ثقه حمده والسماح عليه لان الخالق الذي لا يملكه غالب بل الحكيم الذي ان امهل للكافرين ليمتحن جنود المؤمنين فلم يضيع اجر العاملين ولا يصلح عمل المسلمين والخطير مما سنه من المخلصين والمنافقين فلا يظلم عليه رياض المعطي. واستغفر اي اساله ان يغفر لك ولاصحابك ما كان من القلق والقدر والحزن بتاخر زمن النصر والفتح. تلك المجانا ثولابا اي لا يزال احد يوفق لانه كثير القبول بالثوله لانه رب يربي النفوس ريحا فاذا وجد الضعف انهضها الى طلب القوه وسددها بحسن النار ولا يجد لها حتى تبدو الكلام وهي في كل منزله تزيد عن اجل قبلها وهو سبحانه ينقل دولتها فهو الثولاب الرحيم. فرق كثير المراد بالفتح هنا فتح مكه قولا واحدا فان احياء العرب كانت تتلون يعني تنضبط بإسلامها فتح مكه كانوا المترقبين من قبل اذا فتحت مكه يدخلون في الاسلام يقولون ان ظهر على قومه فهو لم يلد فلما فتح الله عليه مكه دخلوا في دين الله حتى لا يلد فلم تمت سنتان حتى تنتقل جزيرة العرب إيمانا ونتلقى في كثير قرار القبائل العرب إنه لجل الإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال كنا بناح نمر الدم وكان منه لنا بركان فنسأله ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يوجه أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى إليه بسلمة فتصبح قد ذلك الكلام وكأنما يغرى في قبره. وكانت العرب تلون لإسلامهم الفتحة فيقولون السكوت هو قوله فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح دخل كل قوم بإسلامهم ونذر أهل القوم بإسلامهم. السبب العلماء ابن عبد الغزير اللي حملنا الفتح على فتح مكه كان الناس يوصل الى هذه السوره في القولات احدهم ان فتح مكه كان سنه 8 ونزلت هذه السوره سنه 10 وروي انه عاش بعد نزول هذه السوره 70 يوما ولذلك سمى سوره التنذير. القول الثاني في وقت نزولها ان هذه السوره نزلت قبل فتح مكه وهو رعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصره على اهل مكه وان يفتح لها عليه ونظيره ان الذي فرض عليه القران فرار عنه الليل معه وقوله اذا جاء رزق الله والكفر يقتضي الاستسلام اذ يقال اذا رفع الى جاء واذا رفع اذا صح هذا القول ما قبل فتح مكه تصير من جمله المعجزات من حيث ان الخبر وجد من فرض بعد حين مصادر الله والمقرار عن الغريبين مؤمنين.